اللهم صل على محمد وعلى محمد كما سلامنا من تحقيق المسموم بشكل عام فذكرنا التحقيق الاول في المهد المعين والذي اختاره ايضا في الكتب معنى وهو ان المسموم مدلول التزامي زائد بحيث تشار المسلم بدون قيم اما بالمعنى الحقيقه كما في حبائر المبدا قالوا باضافه ان يكون قيما ولو بالمعنى العام كما اضافه السيد الطيب فحكم الجديد لمن ثم ان الوجه والوجه والوجه في إضافة خير أن يكون لهما مبينا إما بالمعنى الأخر أوله بالمعنى الأحسن الوجه في إضافة هذا الخير هو أنه من ذنبه يدخل في الوجوب المقدما أو حكمة الضيق في باب المفاهيم فإن وجوب المقدمين مجهود في التزامي لوجود المقدم فهكذا المقدم مجهود في التزامي لوجود المأمور به ولكن حيث أن اللزوم تحتاج إلى دليل خارجي فهو مثل الخارج وهي مثل حكم الحقل ان بعض ما بينه في السير ووجود مقدمته او بين وجود السير وحرمة عزه تكرر حيث يختار إلى هذا الدليل الخارجي فلا يكون اللزوم بينا لا بالمعنى الآخر ولا بالمعنى الآخر بل يكون غيره فيخرج من المفهوم من خلف بناء على هذا يرد الاشكال في مفهوم نفسه فإن اتخاذ المفهوم من الشرط اليقين موقوف على ثبوت نفسك ونشر إلا كنب حفرة فنحن بحاجة لأجل استجابة المسموم الذي هو مبذول التزامي نحن بحاجة إلى استعاذ أمر خارجي وهو الحلية الانتقارية ومعه يكون اللزوم حتى في بعض المفاهيم يكون اللزوم من غير البين غير بينين قلت صحيحا نحتاج إلى الحزن والانتقامية ولكن الحزن والانتقامية ليست أمرا خارج عن الشرطية والنفس الشرطية وقولنا إن جاء زيد فأفرد وقف القضية هي تدل على أن الشرط علة من أفرد فما نحتاج إليه وفي الاستقرار باختلاف المفهومين ليس مقدمة خارجية بل هو شيء تدل عليه نفس الشرطية إذ نفس الشرطية تدل على أن الصحية من حصر وهذا بخلافه في مثل وجود المقسم فإننا نحتاج إليه وهو حكم العقل بالمنازل بين وجود الشيء ووجود مقدمته أمر خارج عن دليلي ظلم قدمه وليست الملازمة العقلية مدلولا ليست مدلولا إلا لدليل ظلم بل هو شيء خارج عن دليل المثل هذا حقيقة ما أتابه هذان العلمان الجليلان ويمكن التأمل في ذلك بأن ما دلنا في باب المفهوم بحاجة إلى استعانة بالعلية الانحصارية فاللزوم لا يكون بينا إذ المدار المدار في ضابط لزوم البين وغير البين هو أن اللزوم ما دمنا نحتاج لإثباته إلى الاستعانة بشيء ثالث فلا يكون في نفسه هذا اللزوم واضحا وبينا وجليا فيكون من قبل غير ذلك. وأما إذا لم يكن إثباته بحاجة إلى أمر ثالث بل يكفي تطور النفس الطرفين أما من دون تطور النفس أو إذا كان ذلك يكفي للحكم باللزوم فهو دين ورائع وعليه فما احتجنا لإثبات اللزوم ما احتجنا إلى أمر ثالث في العلية الحصارية في إثبات كون الشرط علة منحصرة بواسطة مقدمات الحديث لأننا نثبت علة منحصرة هذه مقدمة حديثة مثلا ما دمنا بحاجة إلى ذلك فلا يكون اللزوم بينا ومجرد كون العلية الانحصارية شيئا مدلولا لنفس الشرطية لا يخير اللزوم بينا إذ بالتالي لا يكفي لإثبات اللزوم مجرد تصور الطرفين إما مع النسبة أو من دون نسبة لا يكفي إما مع تطور النسبة أو من دون تطور لا يكفي بل نحتاج إلى شيء آخر دمنا بحاجة إلى الشيء الآخر فاللزوم لا يكون بينا ها بالتعليل ماذا نريد أن نقول؟ نريد أنه لا يحتاج إلى إثبات واضح لا يحتاج إلى تمسك بالأدوار وإذا هجي ونفس الشيء الناس يأتون الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة أهم شيء واضح فإذا كانت القضية ماذا بالتعليل هكذا نريد أن نقول هذا أمر واضح إلى آخره ويأتي سلامهم وإذا كانت القضية لا أنه قائم مو شيء واضح لكنه غير واضح لكن قائم بالمدلول لله جرس قول المدلول لقد لا يكفي فما دمنا بحاجة إلى الشيء الآخر فلا يكون اللزوم بينا وفي الحقيقة هذه الإضافة إيه فشي يقولون اللزوم شنو لا لا حتى بالنسبة بالتالي تحتاج الى بوابة البرهان. الك ماذا؟ واضح البرهان سريع واضح، لانه ما تحتاج الى هذا الشيء. لو نظم هذا البرهان البديهي ما راح يظهر هذا، هم بعد يمكن يكون غير بديهي. زين، على اي حال هذا التحديد الاول للمصدر. التحديد الثاني ما افاده السيد الشهيد اتصلى روحه الشريفه يشمل ماذا؟ لا بس نحن مدلول المفردات، مفهوم المفردات تدل على شيء يسمونه واللزوم، لزوم ماذا؟ تشمل في بل، لكنه الآن تذكرت أنه في شيء كأنه نرجع عن نسبه إلى هذا إشكال، فهو من التفت لشلون تبحث عن مو بذهني أي سيكون نضيفة يعني إضافة حتى حين إذن يخرج مدلول الالتزامي للجملة المرتبة على أي حال. وإلا بل في هذا المقدار مو بعيد يأتي الإشكال. التحديد الثاني للسيد الشهيد حيث قال قدس سره مفهوم مدلول التزامي لخصوصية لكيفية الربط بين الموضوع والمحمول فتوضيح ذلك إن المتكلم إذا قال إنذارك ابن الكريم وجب احترامه في هذه الجملة توجد ثلاثة مدارين التزامين. ألف إذا زارك نفس الكريم وجب احترامه بالأولى. وهذا مدلول التزامي بخصوصية في الموضوع. إذ أخذ عنوان ابن الكريم في الموضوع يقتضي هذا المدلول، ولذا لو أبدل هذا الموضوع بموضوع آخر وقيل إذا زارك اليتيم وجب إكرامه، فلا يستفاد أنه لو زارك أم اليتيم وجب إكرامها بالأولى، لا يستفاد فلخصوصية في الموضوع استفيد هذا المدلول. هذا المدلول التزامي متفرع على خصوصية الموضوع. فوجوب تهيئة المقدمات لو كان وجوب الإكرام موقوفا على تهيئة مقدمات معينة، وهذا مدلول التزامي لخصوصية المحمول. فإن المحمول حيث أنه الوجوب وجوب الإكرام إذا يستفاد وجوب المقدم، فهذا بخلاف ما لو كان المحمول حكم بالإباحة لا يثبت هذا المردود وهو وجود آخر. إذا انكسى الشرط يعني الزيارة انكسى الجزاء يعني وجود الإكرام، وهذا المسلول الثالث وهو الانتفاع عند الانتفاع ليس متفرعا على خصوصية الموضوع ولا على خصوصية المون، بل متفرع على كيفية الرفع مهما تغير الموضوع ومهما تغير الموضوع والمحمول يبقى هذا المدلول الالتزام، وهو إذا انتفى هذا انتفى يبقى محفوظا. وهذا المدلول الالتزامي الثالث هو المفهوم، فالمفهوم إذا مدلول التزامي كيفية الرفع بين الموضوعين، وليس متفرعا على خصوصية الموضوع ولا خصوصية المحمول. هذا حقيقة هذا خمسة أشياء كيفية الرفع بين الموضوع والمحمول. نصرح من الأول، لا نصرح من الأول، لا إذا انتفى هذا انتفى هذا، إذا مهما كان الموضوع وخصوصية الموضوع ما محمول أي موضوع اللي إذا انتفى هذا انتفى أنا ما تخليه. هذا حصيلة ما أفاده، ويمكن التأمل فيه أولا بأن هذا التحديد يمكن القول باختصار شرط فقط، وكأنه قدس سره وضع الشرطية أمامه وأخذ بتحديد المفهوم لماذا وإلا ففي مفهوم الوصف يمكن أن يقال إنه متفرع مدلول التزامي متفرع على ربط الحكم بموضوع معين وهو الموصوف المتفرع، وإلا فلو لم يكن الموضوع موصوفا متصفا بصفة لا نحصل على مفهوم الوصف، مفهوم الوصف ليس متفرعا على الرب على كيفية الرب بين الموضوع والمحمول مهما غلط مهما آمل موضوع الكلمة إنما تفرعون على ربط الحكم بموضوع معين وهو الموضوع المطلوب. ايه ما هو المفهوم شنو ايش قاعد يصير؟ قال متفرع على كيفية الرب من دون لحاظ خصوصية موضوع ولا المحمول. فهنا خصوصية لا محمولة هنا ما تقليل بناء على كبوة المفهوم الرب نبدأ ايه. وهكذا في مفهوم العدم بدون هذا إذا خصوصية أن يكون الموضوع. أما لو كان الموضوع افترض ذلك واحد خلاص فإذا هذا محل الوحيد بخلاف الشرط منوط فينا في توجيه الضرب أي شيء كان الموضوع وأي شيء كان الموضوع لا هذا شرط يكون موجود وأنه هكذا أنه مهم على أنه هذا شرط ما تشرط هو مهم. فالمقصود أنه بل مولانا وأما في مفهوم الوصف ليس من هذا القبيل على أنه مهما كان الموضوع ومهما كان المحمل. وهكذا في مفهوم العدد فإنه متفرع على الربط الحكمي بموضوع الحكم وهو أن يكون الموضوع عددا ليس متفرعا على كيفية الربط مهما كان الموضوع والمحمول. فهكذا يمكن الاعتبار في بقية المفاهيم. هذا أول. وثانيا إنما ذكره لو تم يتم في خصوص مفهوم المخالفة ولا يتم في مفهوم الموافقة بناء على كون المقصود هو تحديد مطلق المفهوم الشامل مفهوم الموافقة فإن مفهوم الموافقة وإن كان مدلولا التزاميا إلا أنه ليس متفرعا على كيفية الربط بين الموضوع والمحمول وإنما هو متفرع على ذات القضية المنطوقة. فذات القضية المنطوقة مثل لا تقل لهما أفئن وبذاتها تستلزمون بالأولوية حرمة الضال بلا مدخلية لكيفية الرب. وثالثا إن لازم التحديد المذكور دخول العكس المستوي وعكس النقيض في المفهوم فإن العكس المستوي وعكس النقيض في القضية مجهول التزامي لها متفرع على كيفية الربط بين الموضوع والمفهوم. الربط في قولنا كل إنسان كاتب يستلزم العكس المستوي، وأن بعض أو هي أن الجلس كل إنسان كاتب كل كاتب إنسان طبيعة تحكم فيستلزمون عكس المستوي، وأن بعض الإنسان كاتب والأولى تحديد المفهوم لأنه بلغت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.